بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 95، نتابع قراءة كتاب الحدود، باب القطع في السرقة. عقد المؤلف هذا الباب للكلام على أحكام السرقة وحدها. تعريف السرقة: السرقة لغة الأخذ بخفية، يقال سرقة بالكسر وسرقة بتسكين الضاء، وهي شرعا أخذ مال الغير خفية من حرز مثله. حكم السرقة: السرقة محرمة ومن كبائر الذنوب بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. 1- فمن الكتاب قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. 2- ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. 3- والإجماع منعقد على تحريمها وعلى وجوب القطع في الجملة. قوله: إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع. حد السرقة يكون إذا أخذ المكلف الملتزم أحكام الإسلام مسلما كان أو ذميا شيئا يبلغ النصاب، وأخذه من حرز مثله من مال معصوم مسلما كان أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا وليس له على الأخذ شبهة، وكان ذلك على وجه الخفية. والدليل: 1- من الكتاب الآية آنفة الذكر. 2- ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. قوله: فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها. ذكر المؤلف 4 إذا أخذوا مال الغير فليس عليهم قطع. 1- المنتهب، وهو من أخذ المال جهارا لا خفية على وجه القوة والغلبة والقهر فلا قطع عليه. والدليل: 1- حديث جابر رضي الله عنه: ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع. 2- ولأنه أخذ منه على مرأى الناس فيمكنه أن يتخلص منه بالاستغاثة بهم ليخلصوه. 2- المختلس، وهو من أخذ المال جهارا معتمدا على سرعته وغفلة صاحب المال فلا قطع عليه. والدليل: 1- الحديث السابق. 2- ولأنه يمكن التحرز منه، إذ لا يقع الاختلاس إلا مع غفلة من المختلس منه. 3- الغاصب، وهو من استولى على مال الغير بغير حق معتمدا على قوته وجاهه، وهو قريب من الانتهاب إلا أنه أوسع، إذ يشمل المنقول والعقار بخلاف الانتهاب. فالغاصب إذا غصب لا يقطع، والعلة ما سبق ذكره في المنتهب، فهو لم يسرق إنما أخذ المال بالقوة، والحد ثابت في السرقة. 4- الخائن في الوديعة والعارية، بأن يأخذ المال من مالكه وهو يظهر النصيحة والحفظ، كما لو أن إنسانا وضع عنده مالا أو متاعا وديعة إلى كذا، ولما أراد أخذ وديعته قال: ليس لك عندي شيء، أو أن ما وضعته تلف ونحو ذلك، أو أنه استعار من غيره متاعا ثم جحده وأنكر أنه أخذه. وهؤلاء ليس عليهم حد السرقة، لأنهم وإن كانوا قد جنوا جنايات عظيمة إلا أنهم لم يسرقوا، ويكف عدوانهم بالتعذير من عقوبة وسجن وجلد ونحو ذلك. والدليل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا: ليس على الخائن والمختلس قطع، وجاحد العارية خائن فيقاس على جاحد الوديعة. وما ذكره المصنف من عدم قطع جاحد العارية هي إحدى روايتين في المذهب، واختارها الخرقي وابن قدامة وغيرهم، ولكن المشهور من المذهب أنه يقطع في جحد العارية فقط، لما روت عائشة أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، قال أحمد: لا أعلم شيئا يدفعه. قال في هامشه قال في الإنصاف وهو المذهب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد، واختارها ابن القيم ومحمد بن إبراهيم رحم الله الجميع. انتهى. قوله ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه، الطرار الذي يبط الجيب أو غيره أي بإبرة ونحوها لتسقط الدراهم ويأخذها، فإذا أخذ فإنه يقطع. والعلة أن شروط السرقة موجودة متحققة في هذا الفعل. قوله ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما، فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر، أشار إلى أنه يشترط للقطع في السرقة شروط. الأول أن يكون المسروق مالا محترما، وهذا الشرط يتضمن أمرين: ألف أن يكون المسروق مالا، فما ليس بمال لا قطع فيه، والمال كل عين مباحة النفع. ب أن يكون المال محترما، فغير المحترم لا قطع فيه كمال الحربي وآلات اللهو والخمر والصلبان ونحو ذلك. قوله ويشترط أن يكون نصابا وهو 3 دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما. الثاني أن يكون المسروق قد بلغ النصاب، فلو سرق أقل من النصاب فليس عليه القطع، ونصاب السرقة هو من الذهب ربع دينار ومن الفضة 3 دراهم ومن العروض ما تساوي قيمته أحدهما. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. قوله وإذا نقصت قيمة المسروق، الوقت المعتبر في بلوغ النصاب هو وقت السرقة، وعلى هذا فلو كان حين إخراجه من الحرز يساوي النصاب ثم نقصت قيمته بعد ذلك دون النصاب لم يسقط القطع. قوله أو ملكها السارق لم يسقط القطع، لو أن السارق ملك العين المسروقة بعد سرقته إما بأن توهب له أو يشتريها أو بإرث أو وصية، فهل يسقط القطع؟ واحد أن يكون بعد الترافع للحاكم فلا يسقط القطع. اثنان أن يكون قبل الترافع للحاكم فإنه يسقط القطع. والدليل قصة صفوان بن أمية رضي الله عنه أن رجلا سرق رداءه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد قطعه، فقال صفوان يا رسول الله ردائي عليه صدقة، فقال صلى الله عليه وسلم هل لا كان قبل أن تأتيني به؟ ففيه أن صفوان بن أمية تصدق به على السارق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر ذلك مسقطا للحد. قوله وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز، فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو ترف فيه المال لم يقطع، لا بد لثبوت حد السرقة أن يكون المسروق نصابا عند إخراجه من الحرز. فلو أنه في الحرز فعل بالمسروق ما ينقص قيمته ككبش فذبحه في الحرز ثم أخذه فنقص عن النصاب في الحرز قبل أن يخرجه منه، أو ثوب شقه ثم أخرجه ونحو ذلك فلا قطع. والعلة أنه لم يخرج من الحرز نصابا يثبت به حد السرقة. وإن أخرج السارق بعض النصاب ثم أخرج بقيته بعد ذلك فإن كان الفصل بينهما طويلا لم يقطع، وإن لم يطل الفصل فتعتبر سرقة واحدة ويقطع. قوله وأن يخرجه من الحرز فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. الثالث أن تكون السرقة من حرز، وهذا قرره الأئمة الأربعة بل حكي عليه الإجماع، نقل ذلك ابن هبيرة وابن قدامة وغيرهما. والدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين السرقة من حرز وهو الجرين في حق الثمار، وبين ما كان من غير حرز. قوله وحرز المال ما العادة حفظه فيه، تعريف الحرز: الحرز يراد به المكان المعد لحفظ المال فيه ويرجع فيه إلى العرف. قوله: ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوله وقوته وضعفه. الحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان وقوة السلطان وضعفه، فليس حرز المال كحرز الماشية، وليس حرز المال في البلد الآمن كحرزه في البلد المنتشر فيه السرقة. والمرجع إلى العرف، فما يضع الناس فيه أموالهم ليحفظوها فهو حرز. قوله: فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، حرز الأموال والذهب والفضة ونحوها، الأبنية والبيوت الحصينة بأن تكون داخل البناء وفي مكان مغلق بقفل. وعلى هذا، لو أن رجلا عنده مال فوضعه في سيارة أو حظيرة ماشية أو في فناء البيت ونحوه فليس بحرز، ولو سرقت حينها فلا قطع. قوله: وحرز البقل وقدور الباقي اللاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس. حرز البقول وهي النبات الذي لا ساق له كالبصل والكراث وكذلك البطيخ والباقي اللاء ونحوها بأمرين: واحد، أن توضع في الشرائج وهو الشبك الذي يحفظها. اثنان، أن يكون في السوق حارس، فإن اختل أحد هذين الأمرين وسرق فليس من حرز، وهذا الذي قرره راجع للعرض، فإذا تغير العرض في زمن أو مكان فالمرجع له. قوله: وحرز الحطب والخشب الحظائر. حرز الحطب والخشب أن يوضع في الحظائر، وهذا راجع لعرفهم، فإذا اختلف العرف عملنا بعرفنا. ولذا قال العثيمين رحمه الله: عندنا الحطب لا يحتاج إلى حرز، وحرزه أن يوضع في مكان البيع. قوله: وحرز المواشي الصير وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا. حرز المواشي وضعها في الصير وهي الحظائر، فإذا كانت في المرعى فحرزها كون الراعي ينظر إليها غالب الوقت، ولا يشترط كل الوقت لأنه قد يغفل أو يصلي ونحو ذلك. ولو كان غالب الوقت غافلا عن مشاهدتها فسرق منها فلا قطع. قوله: وأن تنتفي الشبهة. الرابع: انتفاء الشبهة عن السارق، فإذا وجدت شبهة فلا قطع. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطأ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها في الشبهات. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ادرأوا الجلد عن المسلمين ما استطعتم. ولأن الأصل في الأعراض والأبدان العصمة والحماية، فلا يمكن أن تنتهك إلا بيقين، وهنا شبهة فلا قطع. قوله: فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، ولا من مال ولده وإن سفل، والأب والأم في هذا سواء، ينبني على اشتراط انتفاء الشبهة أنه لا قطع على أحد سرق من أصوله أو فروعه وإن نزلوا. والدليل: واحد، حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: أنت ومالك لأبيك. اثنان، ولأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر، فربما أخذه يريد به النفقة، أو كان يظن له حقا هرم منه فأراد أخذه حين ظفر. ثلاثة، ولأن بينهما قرابة تمنع قبول شهادة أحدهما لصاحبه فلا يقطع بسرقته من ماله. قوله: ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه. السرقة من الأقارب غير من سبق يثبت بها القطع. والدليل: واحد، عموم أدلة السرقة فيدخلون فيها. اثنان، ولأن القرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة من أحدهما للآخر فلا تمنع القطع. قوله: ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه. إذا سرق أحد الزوجين من الآخر فلا يقطع ولو كان المال محرزا عنه. والدليل: واحد، ما ورد أن غلام الحضرمي سرق مرآة زوجته فقال عمر رضي الله عنه: لا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم. قال ابن قدامة: وإذا لم يقطع عبده بسرقة مال زوجته فهو أولى. اثنان، ولأن كلا منهما يرث صاحبه من غير حجب، وتبسط في مال الآخر عادة ولا تقبل شهادته له، فأشبه الولد والوالد. قوله: وإذا سرق عبد من مال سيده، الحدود تدرأ بالشبهات. وذكر المؤلف هنا صورا يدرأ فيها الحد للشبهة: واحد، إذا سرق عبد من مال سيده فلا قطع. ورد ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: مالك سرق مالك. قوله: أو سيد من مال مكاتبه. اثنان، إذا سرق سيد من مال مكاتبه فلا قطع، لوجود شبهة في مال المسروق منه، إذ المكاتب عبد ما بقي درهم، ولأنه يملك تعجيزه في الجملة. قوله: أو حر مسلم من بيت المال أو من غنيمة لم تخمس. ثلاثة، إذا سرق حر أو رقيق من بيت المال فلا قطع، لأن له في المال حقا فتكون شبهة تمنع القطع. ومثل ذلك لو سرق من غنيمة لم تخمس، لأنه لبيت المال. أما إذا سرق من غنيمة خمست وليس هو من الغانمين فهي سرقة يقطع بها لعدم وجود الشبهة. قوله: أو فقير من غلة وقف على الفقراء. أربعة، إذا سرق فقير من غلة موقوفة على أناس يدخل هو فيهم، كما لو كانت الغلة موقوفة على الفقراء وهو متصف بذلك فلا قطع، لوجود شائبة ملك، فهو يستحق من هذه الغلة لفقره. قوله: أو شخص من مال فيه شركة له. خمسة، إذا سرق من مال له فيه شركة فلا قطع عليه، لوجود شائبة الملك. قوله: أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع. ستة، إذا سرق من مال فيه شركة لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه كأصوله وفروعه، كما لو سرق من مال مشترك بين أبيه وعمه فلا قطع في هذا لوجود شائبة الملك. قوله: ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. الخامس، ثبوت السرقة، ويكون بأحد أمرين: واحد، شهادة عدلين يشهدان على السارق ويكونان ممن تقبل شهادتهم، ويصفان السرقة بأن يذكرا قدرها وحرزها وأنها أخرجت منه لئلا توجد شبهة أنه سرق من غير حرز ونحو ذلك. اثنان، الإقرار من السارق بأن يقر على نفسه أنه سرق ويصف السرقة ويذكر قدر المال والحرز وإخراجه منه، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. والمذهب أنه لا بد من الإقرار مرتين ولا يكفي مرة، وهو من مفردات المذهب. والدليل حديث أبي أمية المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فآمر به فقطع. قوله: وأن يطالب المسروق منه بماله. السادس، أن يطالب المسروق منه بماله، فإذا لم يطالب فلا نقيم الحد. والدليل: واحد، حديث صفوان رضي الله عنه حين رفع من سرق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن القيم رحمه الله: وفيه أن المطالبة في المسروق شرط في القطع. اثنان، ولأنه يحتمل أن مالكه أباحه إياه أو وهبه، فلما طالب بماله عرفنا أنه قد سرقه. ثلاثة، ولأن قطع السارق شرع لصيانة مال الآدمي، فله به تعلق وحق، فلم يستوفي من غير مطالبته به. قال في هامشه: الرواية الثانية أنه لا يشترط مطالبة المسروق منه بماله، لأن النصوص في قطع السارق عامة ليس فيها اشتراط المطالبة من المسروق، ولأن موجب القطع ثبت فوجب من غير مطالبة كحد الزنا، واختاره ابن سامية رحمه الله. انتهى. قوله: وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى. لما انتهى من ذكر الشروط بين أنها متى توافرت الشروط وجب القطع، وذكر في صفة القطع عدة أمور: واحد، أن القطع يكون لليد اليمنى، ويدل لذلك: واحد، قراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما، والقاعدة أن القراءات يبين بعضها بعضا، فهذه القراءة بينت القراءة المشهورة المتواترة فاقطعوا أيديهما. اثنان، أنه قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا يعرف مخالف لهما من الصحابة. ثلاثة، ولأن اليمنى هي التي يكون فيها العمل غالبا فهي التي تستحق الجزاء وهو القطع، قوله من مفصل الكف. اثنان، موضع القطع من مفصل الكف لورود ذلك عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة، قوله وحسمت. ثلاثة، أنها تحسم بعد ذلك بالزيت المغلي وجوبا، والحسم أن تغمس في الزيت. واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم في سارق اقطعوه واحسموه. اثنان، ولكي تنسد أفواه العروق فيقف الدم، فإن سرق مرة أخرى قطعت الرجل اليسرى، فإن عاد مرة ثالثة فالمذهب أنه لا يجوز أن يقطع وإنما يحبس حتى يتوب، قوله ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة. من سرق من غير حرز ثمرا أو ماشية أو غيرها فإنه تضاعف عليه الغرامة ويكون عليه غرامة مثلي ما سرق. والدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. وما ورد أن عمر رضي الله عنه أغرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها. والشاهد فيها أن كل من سقط عنه القطع ضعف عليه الغرم، ومفهوم قوله حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما أن غيرها من الأشياء يلحق بها، فمن سرق شيئا من غير حرز فإنه يضمن العوض مرتين، لأن العلة هي عدم الحرز فيقاس عليه غيره. وسبق قضاء عمر على حاطب، وما قرره الماتن هو رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية. والمشهور من المذهب أن ضمان العوض مرتين يكون فيما إذا سرق ثمرا أو ماشئة، لأن مضاعفة العقوبة على خلاف القياس فلا يجاوز به ما ورد به النص وهو الثمر والكثر، قوله ولا قطع لا يجمع عليه التضعيف والقطع فلا قطع عليه، والعلة أنه سرق من غير حرز فاختل شرط من شروط ثبوت القطع. باب حد قطاع الطريق. ذكر المؤلف في هذا الباب حد قطاع الطريق، ويسمى عند الفقهاء حد الحرابة. والطريق ما يطرقه الناس بأقدامهم، وقطع الطريق إبطال منفعته بمنع سلوك الناس فيه بسبب التعدي والظلم. وقطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس بالسلاح فيغصبونهم المال قهرا جهرا. وسيأتي بيان التعريف في ثنايا الشرح لكلام الماتن. الأصل في حد قطاع الطريق وحد الحرابة الكتاب والسنة. واحد، أما الكتاب فقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اثنان، وأما السنة فحديث أنس رضي الله عنه أن ناسا اجتووا في المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعي الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم. قوله وهم الذين يعرضون للناس، أي أن قطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس ويخرجون عليهم، ولا يلزم المباشرة منهم جميعا بل يعامل المعين لهم معاملة المباشر. قوله بالسلاح، أي أنهم يتصدون للناس بالسلاح ولو كان السلاح عصا أو حجرا، ولو كان مع المحارب قوة غير السلاح تغلب جانبه فهي كالسلاح. قوله في الصحراء أو البنيان لا فرق في ذلك، سواء كانوا في الصحراء أو في البنيان وفي البر أو البحر، فيشمل الجميع وصف المحاربة. قوله فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، أي يأخذون من الناس أموالهم ويكون أخذهم للمال جهارا قهرا، فيخرج ما لو أخذ المال سرقة واختلاسا. وليست الحرابة خاصة بالمال، بل الحكم عام للمال والأعراض كاغتصاب النساء والولدان، بل الحاجة إلى الردع في هذه الأحوال أشد وأكثر. وإنما خص المال بالذكر من باب التغريب، إذ أكثر ما يقع هو إرادة المال. قوله فمن منهم قتل مكافيا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر، المحارب إذا اعتدى فلا يخلو من حالات: واحد أن يأخذ المال ويقتل فعقوبته واحد القتل، سواء قتل مكافئا له كحر بحر وهكذا، أو غير مكافئ كالوالد يقتل ولده والحر يقتل الرقيق والمسلم يقتل الذمية، فيقتل هؤلاء وجوبا لحق الله ولا يجوز العفو إجماعا. اثنان الصلب، ويكون بعد القتل وقبل تغسيله، ويترك حتى يشتهر أمره، لأن المقصود الردع والزجر، والصلب خاص بمن قتل مكافئا له دون غير المكافئ. وصفة الصلب أن يربط على عود وتكون يداه معترضتين كهيئة الصليب. قوله وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. اثنان أن يقتل ولا يأخذ المال فيقتل حتما، أي وجوبا، لأنه حد وليس بقصاص، فلا يكون لأولياء المقتول العفو فيه، بل يقتل بلا عفو لكن لا يصلب. قوله وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه. ثلاثة أن يقطعوا طرفا كيد وأصبع فيتحتم استيفاؤه بناء على أنه حد، وما قرره الماتن هو إحدى الروايتين في المذهب، ولكن المشهور من المذهب أنه لا يتحتم استيفاؤه، ويكون الخيار للمجني عليه، فإن رغب العفو فله ذلك، قال في هامشه واختارها ابن قدامة وغيره، انتهى. قوله وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتل، قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي. أربعة إذا أخذ المال ولم يقتل فإنه تقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد، أي لا ننتظر حتى اندمال اليد ثم يحسمان بالزيت المغلي. ويشترط أن يكون ما أخذه أو أخذوه جميعا من المال يبلغ نصاب السرقة الذي يقطع به، ولا يشترط أن يكون حصة كل واحد منهم نصابا، بل العبرة بالجميع، فلو أخذوا أقل من النصاب فلا قطع. قوله فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة، نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى البلد، إذا لم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا ولم يقطعوا طرفا، وإنما أخافوا السبيل فإنهم ينفون بأن يشردوا من الديار متفرقين، فلا يتركون يأوون إلى البلد حتى تظهر توبتهم. قال في هامشه الرواية الثانية أن نفيه يكون بحسب ما يراه الإمام من المصلحة، فقد يكون بالتشريد وقد يكون بالسجن، واختاره ابن تيمية رحمه الله، انتهى. والدليل على هذه الحالات: واحد قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اثنان قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. ثلاثة أن الجزاء على قدر العمل، فكلما زاد الجرم زادت العقوبة كما في هذا الأثر، ولو جعل الأمر في العقوبات على التخيير لربما حصل تناقض، إذ ربما عوقب من عنده جرم كبير بعقوبة يسيرة والعكس. قوله ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل. أحوال توبة المحارب قبل المقدرة عليه: من تاب من هؤلاء المحاربين قبل أن يقدر عليه ويظفر به فلا يخلو من حالين: الأولى ما يتعلق بجناياته في حقوق الله فإنها تسقط بالتوبة، وعلى هذا فيسقط عنه حد الحرابة ويسقط عنه النفي والقطع من خلاف والصلب وتحتم القتل، ويكون كغيره من الناس. قوله وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها: الثانية ما يتعلق بحق الآدميين، كما لو سرق أو قتل أو قطع طرفا ونحو ذلك فيؤخذ بها وتطبق عليه أحكام القصاص والحدود السابقة إلا إن عفى عنها مستحقها. والدليل أن الله تعالى قال بعد آية المحاربين: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وقد جاء رجل من مراد إلى أبي موسى وهو على الكوفة في إمرة عثمان بعدما صلى المكتوبة، فقال: يا أبا موسى، هذا مقام العائذ بك، أنا فلان بن فلان المرادي، كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض وإني تبت من قبل أن تقدر علي. فقام أبو موسى فقال: هذا فلان بن فلان فلان، وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا، وإنه تاب قبل أن يقدر عليه، فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير. ولأن توبته قبل القدرة عليه لا تهمة فيها بخلاف توبته بعد القدرة عليه. بعد ذلك أشار المصنف رحمه الله إلى ما يتعلق بدفع الصائل، والمقصود بالصائل هو من اعتدى عليه غيره يريد نفسه أو عرضه أو ماله أو جزءا من بدنه من آدمي أو بهيمة. حكم دفع الصائل: دفع الصائل مشروع بلا خلاف بين أهل العلم. قوله ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك: من صال عليه أحد يريد نفسه أو حرمته فإن له الدفع عن ذلك، والعلة أنه لو منع من ذلك لأدى إلى تلفه وأذاه في نفسه وحرمته وماله، ولأنه لو لم يجز ذلك لتسلط الناس بعضهم على بعض وأدى إلى الهرج والمرج. قوله بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به: يجب على الإنسان أن يدفع الصائل بالأسهل فالأسهل، فمتى أمكن الدفع بالأسهل حرم الأصعب، فإن كان يندفع مثلا بضربه بحجر فلا يعمد إلى قتله وهكذا. والعلة أن المقصود دفعه، فإذا اندفع بالقليل لم توجد حاجة إلى أكثر منه، ويستثنى من دفعه بالأسهل إذا خاف أن يبتدره بالقتل، فحينها له أن يدفع بالأصعب ولو ترتب على ذلك أن يقتله دفاعا عن نفسه. قال ابن قدامة: دفعه بغير الأسهل ابتداء إن خاف أن يبدره. قوله فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك: إذا لم يندفع أذى الصائل إلا بالقتل فله حينها أن يقتله، لكن إذا قتله فيطالب القاتل بالبينة وإلا حكم عليه بالقتل. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال رجال ودماءهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فلما كان الدعاء أن القتيل صال عليه فلأجل هذا قتله يحتمل الصدق والكذب، تعين عليه البينة على صدق دعواه. قوله ولا ضمان عليه: لا ضمان على من دفع صائلا فلا دية عليه ولا قصاص، بل هو هدر. والعلة أن دفع الصائل مشروع، فما يترتب على دفعه لا يضمنه الدافع، لأن التلف الناتج عن الفعل المشروع لا يوجب الضمان، والقاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون. قوله فإن قتل فهو شهيد: من قتل وهو يدفع صائلا عن نفسه أو عرضه أو ماله فهو شهيد. والدليل: واحد، حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. اثنان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قوله: ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته، يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه إذا صال عليه أحد، وكذا يدافع عن حرمته وحرمة غيره، لأن ترك الدفاع يفضي إلى تلفه وأذاه في نفسه وحرمته، وهذه مفسدة. وفي الحديث السابق: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. لكن يستثنى من ذلك حال الفتنة، فلا يجب أن يدافع عن نفسه، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قوله: دون ماله، وجوب دفع الصائل فيما إذا تعدى على النفس، فأما المال فلا يجب على الإنسان أن يدفع الصائل على ماله، بل له بذله بلا قتال، وله أن يدافع عنه فهو بالخيار. قوله: ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك، يدخل في حكم الصائل اللص إذا دخل البيت، فيدفعه بالأسهل فالأسهل، فإن علم أنه يخرج بالقول لم يجز له أن يخرجه بالعصا، وإن علم أنه يخرج بالعصا لم يجز له أن يخرجه بالحديد، وإن علم أنه لا يخرج إلا بالحديد فله إخراجه به، وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه، إلا إن خاف أن يبتدره بالقتل فله قتله حينها، وإن كان لا يندفع إلا بالقتل قتله. والعلة أن حاجة صاحب المنزل إلى إخراجه كحاجة من تقدم ذكره من الصائل، فوجب تساويهما في الحكم لتساويهما في المعنى الموجب له. باب قتال أهل البغي. البغي هو الجور والظلم والعدول عن الحق، وأهل البغي هم القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، ولهم شوكة ومنعة، ويأتي بيان التعريف. الأصل في مشروعية قتال أهل البغي الكتاب والسنة والإجماع. واحد، فمن الكتاب قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. فأوجب قتال الباغين. اثنان، ومن السنة حديث عرفجة بن شريح الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله. والإجماع منعقد على قتال البغاة. حكم البغي: البغي حرام والبغاة آثم، لكن ليس خروجا عن الإيمان، فإن الله سمى البغاة مؤمنين كما في الآية. قوله: إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام، شرع في ذكر شروط أهل البغي وهي ثلاثة. الشرط الأول أن يخرجوا على الإمام، لأن الإمام هو الذي تجب طاعته، فمن خرج عليه فهو باغ، ومن لم يخرج عليه فهو مطيع له. الشرط الثاني أن يكون لهم شوكة ومنعة، أي بأس وقوة وعدة، وهذا يكون في القوم أي الجماعة، ولا يكون في الأفراد. فإذا لم يكن لهم شوكة ومنعة، إما لقلتهم أو لضعف قوتهم بحيث يتمكن منهم الإمام، فليسوا بغاة، وإنما يأخذون حكم المحاربين الذين سبق ذكرهم في الباب السابق. والعلة أن من ليس له شوكة ومنعة كالواحد والاثنين وما أشبههما، حكمهم حكم قطاع الطريق المحاربين، إذ لو ثبت حكم البغاة في الواحد والاثنين في سقوط ضمان ما أتلفوه لأفضى إلى إتلاف أموال الناس. قوله بتأويل سائغ فهم بغاة، الشرط الثالث أن يكون لهم شبهة وتأويل سائغ، بخلاف ما إذا لم يكن لهم تأويل أو لهم تأويل غير سائغ فليسوا بغاة حينها، وإنما هم قطاع طرق يجري عليهم أحكام المحاربين. الواجب تجاه أهل البغي قوله وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، رجع بعد ذلك إلى بيان التصرف من الإمام تجاه البغاة، وبين أنه يسلك معهم خطوات. الخطوة الأولى أن يراسلهم لينظر أي شيء ينقمون عليه وما سبب خروجهم، والدليل واحد أنه فعله علي رضي الله عنه مع الخوارج حين أرسل ابن عباس رضي الله عنهما إليهم. اثنان ولأنه طريق للصلح وإلى إرجاعهم إلى الحق. قوله فإن ذكروا مظلمة أزالها وإن ادعوا شبهة كشفها، الخطوة الثانية إن أبوا الرجوع وذكروا مظلمة أو ادعوا شبهة فإنه ينظر في ذلك فيزيل المظلمة التي ذكروها ويكشف الشبهة التي ادعوها، وكل هذا من الإصلاح الذي يدخل في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، وهذا يتطلب أهل العلم القادرين على كشف الشبهة، وهذا ما فعله ابن عباس رضي الله عنهما حين ناقش الخوارج وكشف شبههم، فرجع كثير منهم إلى صف علي رضي الله عنه. قوله فإن فاءوا أي رجعوا عن البغي وطلبوا العفو فإنه يتركهم. قوله وإلا قاتلهم، الخطوة الثالثة إذا تعذر ما سبق وجب على الإمام قتالهم ويجب على رعيته معونته، والدليل قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي، ولا يجوز قتالهم قبل كشف الشبهة وإزالة المظلمة. قوله وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى، إذا وقع قتال بين طائفتين من المؤمنين لعصبية أو لطلب رئاسة أو غير ذلك من دوافع القتال فإنها تعتبر كل من الطائفتين ظالمة، وحينها تضمن كل واحدة من الطائفتين ما أتلفت للأخرى، ويكون الضمان على مجموع الطائفة، وما جهل متلفه ضمناه على السواء. باب حكم المرتد. قوله وهو الذي يكفر بعد إسلامه، المقصود بالردة الردة لغة الرجوع والتحول، والمرتد لغة الراجع، ومنه قوله تعالى ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. والمرتد هو الخارج عن دين الإسلام إلى الكفر بأن يرتكب مكفرا من المكفرات بقول أو فعل أو اعتقاد، عامدا كان أو هازلا. بعض صور الردة، ساق المؤلف عدة من المكفرات التي من وقع بها حكم بردته، فقال فمن أشرك بالله، واحد الشرك بالله هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، قوله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته، اثنان من يجحد شيئا من خصائص الله تعالى إما بأن يجحد ربوبيته أو يجحد وجوده أو يجحد وحدانيته بأن يجعل له شريكا في الألوهية أو صفة من صفاته، وجاحد الصفة لا يخلو من حالين، الأولى أن يكون جحد تكذيب فهذا كفر لأنه تكذيب لله ورسوله، الثانية أن يكون جحد تأويل فإن كان له وجه في اللغة فإنه لا يكفر وإلا كفر. قوله أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، من اتخذ لله صاحبة أو ولدا فقد وقع في الكفر، وهذا داخل فيما سبق. قوله أو جحد بعض كتبه أو رسله، ثلاثة إذا جحد كتابا من الكتب المنزلة أو رسولا من الرسل فإنه يكفر، لأن رسل الله وكتبه يجب الإيمان بها على الإجمال والتفصيل، ومن جحد شيئا منها أو كذبه فقد كفر. قوله أو سب الله أو رسوله فقد كفر، أربعة: إذا سب الله أو أحدا من رسله عليهم السلام أو كتابا من كتبه فهذا كفر. ومثله لو ادعى النبوة أو صدق من ادعاها بعد محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر، لأنه مناقض لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قوله ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهله كفر. خمسة: إذا جحد شيئا من أمور الدين وأحكامه الظاهرة كوجوب الصلاة والصوم ونحو ذلك، وكذا إذا جحد تحريم حرام مجمع عليه كلحم الخنزير والخمر والزنا، أو جحد تحليل حلال مجمع عليه كالخبز واللحم المذكى من بهيمة الأنعام ونحوه، فهذا له حالتان: الأولى أن يكون جهل ذلك كما لو كان حديث عهد بإسلام أو ناشئا في بادية ونحوه فإنه يعلم ويعرف. الثانية: من مثله لا يجهل ذلك فإنه يكفر بهذا الجحد لأنه لم يلتزم أحكام الدين. فصل: أشار في هذا الفصل إلى ما يتعلق بالتعامل مع المرتد. قوله: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجل أو امرأة، اعلم أنه لا بد أن تتوفر في من يحكم عليه بالردة شروط: واحد، أن يكون مكلفا، فالصبي والمجنون لا يلحقهما ردة لأنهما لم يكلفا، فإذا بلغ الصبي وعقل المجنون فإنهما يدعيان للإسلام، فإن أسلما وإلا حكم بردتهما. فأما المميز فتلحقه ردة لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ. اثنان، أن يكون مختارا، فالمكره لا عبرة بقوله، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثلاثة، أن يكون مريدا للكفر قاصدا له، فإن لم يقصد الكفر فلا تعتبر ردته. ومنه حديث: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فإنه لم يكن قاصدا فعفي عنه. أربعة، أن يكون عالما بالحكم وبالحال، بأن يعلم أن هذا الفعل أو القول كفر، وحينها إذا توفرت الشروط حكم بكفره ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء. قوله: دعي إليه ثلاثة أيام، عند الحكم بردة المرتد يستتاب ثلاثة أيام، وطريقة استتابته أن يحبس لمدة ثلاثة أيام ويدعى كل يوم إلى الرجوع مما قال أو فعل والتوبة إلى الله. والدليل على الاستتابة: واحد، ما روى عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن عبد القاضي عن أبيه في خبر رجل ارتد عن دينه فقال عمر رضي الله عنه: فهل لا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني. ولو لم تجب استتابته لما تبرأ من فعلهم. اثنان، ولأنه أمكن استصلاحه فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه. قوله: وضيق عليه، المرتد يضيق عليه أثناء الاستتابة، وذلك ليرجع إلى الحق ولفعل عمر رضي الله عنه: فهل لا حبستموه؟ قوله: فإن لم يسلم قتل بالسيف. إذا استتيب المرتد فله حالتان: واحد، أن يتوب، ويكون ذلك بأن يأتي بالشهادتين ويقر بما جحد، وحينها يخلى عنه ولا يعذر. اثنان، أن لا يتوب بل يصر على كفره وردته فإنه يقتل حينها. والدليل: واحد، حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من بدل دينه فاقتلوه. اثنان، حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: قال والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثلاثة إجماع العلماء على وجوب قتل المرتد. واعلم أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، فكلاهما يقتل إذا ارتد. قوله ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله. لما قرر المؤلف استتابة المرتد ذكر بعد ذلك أصنافا من المرتدين لا تقبل توبتهم ظاهرا، أي في أحكام الدنيا، وإنما يتعين قتلهم بما وقعوا فيه من الكفر. واحد من سب الله أو تنقصه فلا تقبل توبته، والعلة أن سبه يدل على فساد عقيدته واستخفافه بالله سبحانه. قال في هامشه الرواية الثانية تقبل توبته إذا صدق فيها ويحكم بإسلامه للعمومات، واختاره العثيمين رحمه الله. انتهى. اثنان من سب الرسول صلى الله عليه وسلم بأي صورة من صور السب والتنقيص فإنه لا تقبل توبته، بل يقتل ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم. فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال أنجد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا اشهدوا أن دمها هدر. والشاهد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم المرأة التي سبته وأقر زوجها الذي قتلها بلا استتابة. قال في هامشه الرواية الثانية تقبل توبته إذا صدق فيها ويحكم بإسلامه للعمومات، واختاره العثيمين وقال لكن يجب أن يقتل فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويورث، لأن قتله حق للنبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. قوله ولا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال. ثلاثة من تكررت ردته فلا تقبل توبته. قال في هامشه الرواية الثانية تقبل توبته إذا صدق فيها ويحكم بإسلامه للعمومات، واختاره العثيمين رحمه الله. انتهى. وضابط التكرر قيل مرتان وقيل ثلاث مرات فأكثر، والدليل قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. قوله وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تكون توبة المرتد وإسلام الكافر بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قوله ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به، أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام، إذا كانت ردته لكونه جحد شيئا من أمور الدين كتحريم حلال أو تحليل حرام، أو جحد نبيا أو كتابا أو فريضة، فتوبته تكون بأمرين: الأول بالشهادتين كما سبق، الثاني أن يقر بما جحد به. مثال ذلك من كانت ردته لأنه جحد وجوب الصوم فلا بد أن يشهد الشهادتين ويقر بأن الصوم من دين الإسلام. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.